قالوا لو صافيتنا انت، قالوا لو صافيتنا انت، مرة بقيت تجينا، جيتنا ما قصرنا حاجة، لقيت لو انت فينا، لقيت لو انت فينا. نحن